حياكم الله. هذه السائلة صاد ميم عين من القصيم تقول: هل الدعاء بعد قراءة القرآن مستحب؟ وهل رفع الأيدي بعد ذلك جائز أم لا مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا قرأ القرآن وانتهى من قراءته دعا أو أتى بذكر آخر، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع قيام سببه فإنه لا يكون من السنة، بل يكون تركه هو السنة. وعلى هذا فإذا انتهى الإنسان من قراءته أقفل المصحف إن كان يقرأ المصحف، وانتهت القراءة ولا دعاء بعدها. وكذلك إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فإن القراءة تنتهي ولا ذكر بعد ذلك ولا دعاء. لكن لو قال الإنسان: اللهم تقبل مني، أو كلمة النحو، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم.